جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اللهم قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل يجوز لي أن أشير لأخي بأن ينصت في خطبة الجمعة؟ إذا كانت إشارة خفية لا تنطق بحرف ولا تحدث حركة حتى حركة يعني مرموقة، إنما هي إشارة خفية، فلعل ذلك لا بأس. قل سهل يجوز فتح الجوال أثناء الخطبة، بعد ذلك تنصحه وتذكره وتبين له، إذا انتهت الصلاة تبين له أن أو بين الخطبتين أن الكلام والإمام يخطب محرم وأن ذلك يحرمه من ثواب الجمعة، تبين له ذلك تنصح. نعم. قل هل يجوز فتح الجوال أثناء الخطبة لتسجيل الخطبة؟ يفتحه قبل أن يبدأ الإمام، إذا دخل الإمام يجهز الجوال والتسجيل ولا يحدث أي حركة إذا بدأ الإمام أبدا، يترك الجوال كما هو، يفتحه يسجله ويعده جاهز حتى يأخذ الأذان والخطبة سوا. وإذا كان يريد أن يعني يكون لابد من تجريد وجه ثاني للخطبة الثانية بين الخطبتين كذلك، أما إذا صار الإمام يخطب لا تحدث أي حركة. السائل: غسل يوم الجمعة هل لابد أن يكون قبل الصلاة أم يجوز أن يكون بعدها؟ بعده وش فائدة منها؟ بعدها إن شاء الله ما تغتسل أبدا، الكلام أنك تغتسل حتى تأتي نظيف، تأتي طاهر، ما تأتي والروائح والعرق وتؤذي الناس والمسلمين. إذا ما اغتسلنا قبل الجمعة فلا اغتسلنا. يقول السائل: هل يقاس على، يقول السائل: إذا كان جائز أن تصلي الجمعة بعد شروق الشمس، قل فما الحكمة في تأخيرها إلى موعد أذان الظهر، وما الدليل على جوازها بعد شروق الشمس؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا نرجع لتتبع الفيء والظل. طيب، والصحابة أيضا قالوا: كنا نخرج من الصلاة وليس للحيطان ظل، فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يبكر وأحيانا يتأخر، وليس معنى قولنا من الشروق أن هناك من صلاها بعد الشروق مباشرة، لكن يقول لو حصل فلا ينكر عليه ما دام أنه ما حدد له وقت تحديدا يعني قاطع، ما دام أنهم أحيانا يخرجون وليس للحيطان ظل، فمعناه أنه يجوز التبكير ولا حد له، هذا هو الدليل، ولا حد له بعد الشروق خلاص. يقول السائل: أنه يعمل في شركة وعندهم خزان ماء، فعندما يعبونه عن طريق الدين تكون المياه في بدايتها حمراء نتيجة للصدأ الموجود بالخزان، وبعد ساعة تعود المياه صافية، فما حكم الوضوء من هذا الخزان؟ لا بأس بها، لأن التغير هذا في الإناء نفسه هذا ما يأثر على الماء، الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه من نجاسة، أما هذا من نفس الماعون لا سيما أنه يركد بعد ذلك يسقط يعني ينزل تحت ثم يصفو الماء، وعلى كل حال ما يضر مثل هذا. يقول السائل: هل يقاس على المصليات المساجد التي تكون في المحطات أنها لها حكم المصليات؟ نعم، هذه مساجد، مساجد لها حكم، لها حكم المساجد. نعم، ما دام انه عد مسجدا فهو لها حكم المساجد، ما في كلام، ولا ما نعرف محطة إلا وفيها مسجد، المسجد كغيره مسجد. يقول السائل: شخص دخل المسجد وفاتته صلاة الفريضة، وجد أن صلاة الجنازة، فماذا يفعل؟ أيهما يقدم؟ يصلي على الجنازة لأنها تفوت، والفريضة باقي وقتها حتى ما ينحرم من ثواب صلاة الجنازة. وبعد أن يصلي على الجنازة يصلي الفريضة، إن وجد من يتصدق عليه ويصلي معه فهذا أفضل، وإذا لم يجد صلى وحده. المهم أنه يصلي على الجنازة لأنها تفوت، يعني يصلون عليها ثم تحرم من ثوابها. يقول الآخر: هل تصح صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة على القيام؟ إن صليت قاعدا فما أظن لك إلا نصف الأجر، لأن صلاة الإنسان قاعدا في النوافل فإنها يجعل لك نصف الأجر ما دمت قادر. وصلاة الجنازة بالنسبة يعني للإنسان ما دام فيه غيره يصلي فتعتبر سنة، هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقي. فما دام هناك من يصلي بالنسبة لك هذه سنة، إن صليتها قائم فلك الأجر كامل، وإن صليتها جالس فلك نصف الأجر، والله أعلم. يقول السؤال: أرجو منكم توضيح عبارة مؤلف الدرس الماضي أمس، قوله: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إن كان نوى الظهر. نعم، ولم يتبين له معنى الكلام. معنى الكلام أنك إذا دخلت الجامع وعلمت أن الناس قد قاموا من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتتك صلاة الجمعة، فإذا كبرت معهم فإن كنت نويت ظهرا إذا سلم الإمام قم وصلي أربع ظهر، فإن كنت كبرت ما جاء على بالك ولا نويت ظهر ولا شيء فإنك إذا سلم الإمام تقوم وتصلي ركعتين تكون نافلة، ثم أقم وصلي صلاة الظهر، لأنه يقول إن والظهر، إذا ما نويت الظهر معناه أنك ما نويت فريضة، والفريضة لابد لها من نية، لما الأعمال بالنيات. إذا ما نويت ظهر الجمعة معروف أنها فاتتك، ما نويت ظهر أيضا. أما إذا كنت لما علمت أنهم صلوا الجمعة وانتهت وفاتتك كبرت معهم ناويا صلاة الظهر، إذا سلم الإمام صلي أربع قضاء وتكون ظهرا لأنك نويتها. نعم. قل السائل يقول: ما حكم المبيت في العزيزية في مكة أيام التشريق؟ العزيزية ليست من منى، العزيزية ليست من منى، فإذا استطاع الإنسان أن يجد أي فرصة يبيت في منى فليفعل، أما لو حاول وبحث ولم يجد يبيت في أقرب مكان يمكنه. فالإنسان يعني يأتي وليس من أهل المخيمات بإمكانه أن يبيت في المساجد مثلا في جوار أي مخيم، في مصلى المخيمات، في أي مكان حتى يصبح الصبح. وأما أنه يسكن في العزيزية ويقول أنا في منى، فالعزيزية ليست في منى بل هي خارج، لكن العلماء يقولون حتى يعني إذا كنت في مخيم ملاصق للمخيمات ما وجدت إلا هذا يجزي. إذا كان يوم التشريق كلها بات في العزيزية ماذا يلزمه الآن؟ يلزمه الله يعينه، من المبيت بمنى واجب ومن ترك واجبا فعليه دم، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله. المبيت واجب ومن ترك واجبا فعليه دم. يعني يتصدق يذبح في مكة ويتصدق به على فقراء مكة ليس لهم منه شيء لا هو ولا من يصحبه. نعم. يقول السائل من فاته الفرض وأتى المسجد وقد كانوا يصلون الظهر جماعة هل يدخل معهم من فاتته صلاة الظهر وقد أتى هم يصلون العصر هل يصلي معهم العصر؟ كان قد فاتته صلاة الظهر ووجدهم يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر فيصلي معه فإذا سلم وقد أكمل إن كان فاته شيء يكمل ما فاته شيء فحمله إذا سلم يقوم يقيم ويصلي العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.